طهارة المصلي والمصلى عليه كما تقدم من الحدثين هو أن يكون كل منهما متطهرا ولو بالتيمم لعدم الماء. فإذا لم يوجد الماء فإن النجس يلبس إذا لم يوجد ماء، أو وجد ولكن يستطاع تغسيله لكونه في جسده قروح مثلا أو حرقا فإنه يلم أيضا. كذلك المصلي، أنت إذا أردت أن تصلي على الميت ولم تجد ماء تقتصر على التيمم، فلا بد من طهارتهما ولا بد التيمم. وكذلك الشرط الأخير وهو الإسلام المصلي والمصلى عليه، فلا يجوز أن يصلى على كافر ولا منافق يعلم نفاقه. لماذا؟ لأن الصلاة شفاعة، ولا يصلح أن تشفع لكافر. ذكرنا الحديث الذي فيه لو مسلما يقوم عليه أمة من الناس يبلغون 100 كلهم يشفعوا فيه إلا شفعوا فيه. فالشفاعة معناها الدعاء له بقبول أعماله وبغفران ذنوبه وما أشبه ذلك. ويدل عليه أن في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه قال: اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وأنت خير من جود به. وفي حديث آخر أنه كان يدعو بقوله اللهم اغفر له وارحمه، إلى قوله واشفع له بقبره ومن يدخله إنه فيه. اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء إليك فاغفر له. يدل على أننا ما أتينا أن نصلي عليه إلا أن نشفع، فالصلاة عليه شفاعة له، ولا يستحق الكافر أن يشفع له ولا أن يدعى له ولا أن يستغفر له ولو كان قريبا، بل نهي عن ذلك في الحياة وبعد الموت. لقول الله تعالى: يا أيها ما كان من نبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ولو كانوا أقارب فلا يستغفرون لهم. والصلاة على المنافقين قد نهى الله نبيه عنها نهيا صريحا، لما أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ابن أبي، عبد الله بن أبي كان رأس المنافقين، ولكنه لما مات صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن ولده الحباب سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله كان مشهورة المسلمين. وإذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه فلما طلبته بعد أنها هو عمر وقال: تصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا، فصلى عليه وقال: سوف أستغفر له وأزيد على 70. لكن نهاه الله بعد ذلك نهيا صريحا فقال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فما صلى بعد ذلك على أحد، وتوقف الصحابة رضي الله عنهم عن كل متهم بالنفاق. إذا مات أحد متهم بالنفاق ما تقدم للصلاة عليه توقفوا، ولم يصلي عليه إلا من يعرفه. وكان حذيفة رضي الله عنه قد اطلع على أشخاص أناس من المنافقين، فإذا رآه الصحابة توقف إنسانا توقفوا عنه مخافة أن يكون من أولئك المنافقين الذين سماهم له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي قلناه فسره بعض الاخوان، وذلك لان كلمه كافر قد يدخل فيها كل من جعلناه مشركا او جعلنا فيه نوعا من الاشراك او نحوه، وان كان متاولا او معذورا بجهل او له شبهه او له ذلك. ففي زماننا هذا نحكم على كثير بان اعمالهم شركيه، وهم الذين مثلا يتوسلون بالاموات او يقفون عند القبور او يستشفعون بالانبياء ونحوهم، يدعون ان ذلك ليس بشرك وانما هو عمل بر، ولهم شبه في ذلك. فمثل هؤلاء هل يحكم بكفرهم؟ توقف بعض العلماء من ائمه الدعوه بالحكم بكفرهم حتى تقوم عليهم الحجه، وتبلغهم الدعوه والادله بلوغا قطعيا ليس فيه تربص. فاذا بلغتهم فانها حينئذ بعد ان يسروا لا يجوز الاستغفار لهم. اما اذا ماتوا وهم على تلك الحاله فانهم ماتوا وهم ينتمون الى الاسلام، يصلون ويزكون ويقولون لا اله الا الله ويؤمنون بالبعث والنشور ويقرؤون القران ويحجون ويتصدقون ويعملون الاعمال الصالحه ويتركون المحرمات، فلا ياكلون الربا ولا يزنون ولا يشربون خمرا، ظاهرهم انهم مسلمون الا ان يؤمنون هذه التوسلات التي يجعلونها في ظلهم. الذين قالوا انهم مشركون قالوا تحبط اعمالهم وعباداتهم لان الشرك يحبط الاعمال، والذين عذروهم قالوا انهم لم تقم عليهم الحجه من وجه قاطع، فلما كان كذلك استغفروا لهم. وهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذين بايعوه ودخلوا في طواعيته سألوه هل نحج لآبائنا وهل نضحي لهم وقد ماتوا على هذا الأمر؟ فأباح لهم ذلك وقال إنهم لم تبلغهم الدعوة على وجهها، وإنهم جعلوا ما يحسنونه وما وصلت إليهم معلوماتهم، أباح لهم ذلك لهذه الحالة. ولكن أنتم بعدما عرفتم وقامت عليكم الحجة لو أصررتم على ذلك لن يستغفر لكم ولن يترحم عليكم بل ولن يصلي عليكم. إذا لم تعلم بهذه الجنازة فإنك تحملها على أنها مسلم، أن غيره الإسلام وهو الأغلب المسلمين، وليس لك أن تتوقف وليس لك أن تنفذ. إذا كان ظاهر البلد عن عوامهم أنهم ينتسبون إلى الإسلام. ما تصرف تكون حالة مسلمة في الدعاء؟ في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأدعية: اللهم إنه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وأنت خير من ظلمته ولا نعلم إلا خيرا. فقال بعض الحاضرين: كيف نعلم منه خيرا؟ فقال: لا تقل إلا ما تعلم. إذا كنت لا تعلم منه خيرا، تعلم منه الفسق والهجور والسرور والمعاصي ونحوها وترك العبادات والطاعات ونحوها، فلا تمدح بهذه الأشياء بل فوض أمره إلى الله. وأركانها سبعة: القيام في فرضها لأنها صلاة وجب القيام فيها كالظهر، والتكبيرات الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا، متفق عليه. أركانها يعني ما تتركب منها هذه العبادة، فأركان الشيء أجزاء التي يتكون منها، ركن الشيء جزء ماهيته. أركان الصلاة أبعاضها، أركان صلاة الجنازة هذه السبعة، التي هي أبعاضها التي تتكون منها. أولها قيام بعموم الآية وقوموا لله قانتين، ولأنها هكذا وردت أن المصلين يقومون قياما حالة الصلاة ويسقطوا بالعذر. لو كان المصلي عاجزا جلس وكبر وهو جالس، كما إذا كان مقعدا لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس. الجميع الحكم واحد. هذا الركن الأول. الركن الثاني التكبيرات، وقد اتفق الصحابة في النهاية على أنها أربع، وأجاز بعض العلماء خمسا، وأجاز بعضهم إلى سبع، من سبع تكبيرات أكثر مروي. وكأن بعضهم إنما يزيد في التكبيرات إذا كان ذلك الميت له فضل وسبق وأقدمية كأهل بدر ونحوهم، يعني ذكروا أن أهل بدر كانوا يكبرون على من مات منهم خمسا. وبكل حال هذا اتفاق على هذه الأربع. بعد التكبيرات الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة يدعو، وبعد الرابعة يدعو قليلا ثم يسلم. ويجوز أن يجعل الدعاء كله بعد الرابعة، أو يجعله نصفين، بعضه بعد الثالثة وبعضه بعد الرابعة. ولو لم يدعو إلا بعد الرابعة جاز ذلك. ولو مثلا أنه استغفر الله وتوسل إليه بالأعمال الصالحة بعد الثالثة جاز. وبعضهم يجعل بعد الثالثة دعاء عاما، وبعد الرابعة دعاء خاصا، وبعد الخامسة كلمة أو جملة ثم يسلم. وعلى كل حال العمل الآن على أنها أربع. الظاهر أنه لا بأس أن تصلي عليه مرتين أو أكثر، لأن ذلك زيادة خير. مثلا أنك صليت عليه إماما في هذا المسجد، ثم ذهبت لمن يشيعه فنظروا على مسجد آخر من يصلوا فأنزلوه أمامهم ليصلوا عليهم، فإنهم يجوز أن تصلي معهم أنت والمشيعون صلاة ثانية، لأن لا تعلم إلا دعاء وخيرا. نعم. يجوز إن شاء الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثالثة. لا بد من أربع، فالأربع لا بد منها. إذا نسي واحدة كبرها وفي الآخر أعتاد ذكر من بعدها. ما ذكر فيها الستة، وإنما فيها يكبر ثم يستعين من الشيطان ويأتي. رفع يديه سنة، مروي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وهو من الذين يتمسكون بالسنة. وقراءة الفاتحة لعموم حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وصلى ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة، رواه البخاري. والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي. هذا من ركنان قراءة الفاتحة لأم الأحاديث التي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقرأها الإمام والمأمومون لأنها سرية ولا تكفي قراءة الإمام عن قراءة المأمومين، فلا بد أن يقرأها الجميع، وهي سنة مؤكدة، يعني قول ابن عباس سنة يعني مشروعة، فهي واجب، وليس المفهوم لقوله إن تعلموا أنها سنة أنها مستحبة، وإنما أراد أنها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني شريعته. وأما الزيادة على الفاتحة سورة أخرى فروي فيها أحاديث لكنها غريبة، ولو صححها بعض المتأخرين كالألباني فإنها غريبة، وذلك لأنها خارج الصحيحين وكذلك خارج السنن وكذلك كتب المتقدمين ما رويت فيها، يعني أهل السنن الأربعة والمسانيد كمسند الأحمد ومسند الطيالسي والمصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومسند الحميدي، كل هذه لم يروا هذه الزيادة، رأى البيهقي وذكر أنها شاذة، أنها زيادة غير محفوظة، ولكن لما رويت وإن كان الذين رواها متأخرين من طرق فأثبتها بعض المتأخرين، ولذلك استحب بعض العلماء أن يزيد على الفاتحة بأن يقرأ سورة قصيرة كسورة الإخلاص، وإذا يعني هذا إذا ثبتت عند ذلك الإنسان هذه قراءة الفاتحة. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فسبب شرعيتها أنها وسيلة بين يدي الدعاء، وسبب في إجابته وقبوله فثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دعا ولم يستفتح، فقال له إن أراد أحدكم أن يدعو فليبدأ بحمد الله ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما أحد، هذا حديث فضالة بن عبيد المشهور. كذلك روي أن الدعاء موقوف بين يدي بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في الصلاة يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير ويكون وسيلة وسببا في قبول له الصلاة من أجله. سورة يا شيخ زيادة عمرة والنسائي. والدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود. والسلام لعموم حديث وتحليلها التسليم والترتيب لما يأتي، لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة. الدعاء للميت ركن من أركان الصلاة من أركان صلاة الجنازة، وكذلك السلام التسليم ركن أيضا، وكذلك الترتيب ترتيب هذه الأشياء، وهو يعني تقديم الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء ثم السلام، فلا يسلم قبل أن يدعو ونحو ذلك، يرتبها على ما وردت، هكذا السنة فيها، هذه من أركانها. فإذا كملت أركان الصلاة إن شاء الله كملت الصلاة. لكن إذا كبر وقرأ وصلى على النبي التكبيرة الأولى ثم نسي، عرف أنه ناسي فقرأ بعد ذلك، يعني قد يوجد سهو في هذه الصلاة فيقدم شيئا على شيء، فإذا تذكر تلاها ما تركه وأشعره ولا حاجة إلى أن يسلم. فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفاتحة سهوا صحيح أنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وتجزئ الصلاة ولو سابقة، لأن هذا سهو يعفى عنه. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه، ثم يكبر ويقف بعدها قليلا ويسلم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، ويقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرتين ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. رواه الشافعي في مسنده والأكرم. وزاد السنة أن يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم. وروى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجوزجاني: كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف. سنتها معروفة مشاهدة لا تخفى على مسلم، ولكنهم ذكروا ذلك من باب التعريف كما ذكروا صلة الصلاة. معلوم أنهم يصفون صفوفين، واستحب بعض الصحابة أن يكونوا ثلاثة صفوف لهذه سمرة، يعني المسلم يقوم عليه ثلاثة صفوف إلا شفعوا فيه. فكان زمرة إذا استقل الجماعة صفهم جزاءهم ثلاثة صفوف. كذلك بعد أن يصفوا يكبر التكبيرة الأولى ويبدأ بالفاتحة بعد الاستعاذة ومن غير استفتاح. الاستفتاح خاص بالصلوات المشروعة، فأما صلاة الجنازة فلم يذكر فيها استفتاح. بعد الفاتحة يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد: اللهم صل على محمد، إلى قوله: إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. ثم بعد ما يأتي بهذه الأركان يأتي بالتكبيرة الثالثة فيدعو للميت، والدعاء يسمى أن يأتي فيه بالوالد، فإذا لم يحفظ أتى بما يصدق عليه أنه دعاء ولو لم يقل إلا اللهم ارحمه. لكن يسمى تحفظ ما تيسر من الأدعية الواردة كحديث عمرو بن عوف، وفيه أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، قال عمرو: فحفظت من دعائه قوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج واللبن ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. قال: وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه وقه من عذاب القبر وعذاب النار. قال عمر: فتمنيت أن أكون ذلك الميت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ومن المحفوظ أيضا أدعية أخرى مأثورة في مثل هذا، فمنها ما هو عام ومنها خاص. فالأدعية العامة أن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. ومن الأدعية الخاصة أن يقول: اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئنا شفعاء إليك فاغفر له. أو يقول: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. اللهم إنه عبدك ومن عبدك نزل بجوارك وأنت خير من نزول به ولا نعلم إلا خيرا. يأتي بما تيسر، هذه أدعية مأثورة، فإذا لم يحفظها أتى بما يسر الله. وإذا كان صبيا فإنه يدعو لوالديه فيقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله بكفالة ابراهيم واعطه برحمتك عذاب الجحيم. هكذا فرض في الصلاة على الأطفال ذكورا وإناثا. وإذا كان الميت أنثى أنثى الضمير ويقول اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، وإن كانوا اثنين فإن الضمير ولو أنهما ذكر أنثى فيقول اللهم اغفر لهما وارحمهما إلى آخره. وكذلك إن كانوا جماعة جمع بقوله اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخره، وذلك لأنه يجوز أن يجمع الجماعة ليصلى عليهم. لكن إن كانوا اثنين صغير وكبير يعني طفل ومكلف يصلي عليهما يأتي بالدعاء العام أولا مشتركا ثم الدعاء الخاص للكبير ثم الدعاء الخاص للصغير. وتجزئ واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال. وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفق فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم. السلام على الميت والصلاة عليه كالسلام من صلاة الفرض، معنى أنه ركن لا يخرج منها إلا به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في جنس الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يتحلل إلا بأن يقول السلام عليكم. واتحذى ذهب جمع من العلماء الشافعية إلى أنه يسلم مرتين، وأن التسليمتين كلاهما ركن لعموم الأدلة التي هي أن خروج من الصلاة بتسليمته. وفي ذلك حديث وإن كان فيه مقال، ولكن ذهب الإمام أحمد إلى أنه يكتفي بتسليمة واحدة، ولكنه لم يمنع تسليمتين، يعني أنك لو سلمت تسليمتين سواء كنت إماماً أو مأموماً فإن ذلك جائز. واستحبه بعض الفقهاء خروجاً من الخلاف، لكن المشهور في المذهب أنه اكتفى بواحدة، لأن ذلك هو المنقول عن الصحابة عن ستة من الصحابة كما سمعنا. وصفته أن يقول السلام عليكم ورحمة الله كما يقول ذلك في الخروج من الصلاة، وإن اقتصر على السلام عليكم كفى لما سمعنا من النقل عن علي، لأن قصد السلام وقد حصل. والسلام كما تعرفون قيل إنه دعاء وقيل إنه اسم من أسماء الله تعالى، فشرعيته من خروج من الصلاة أن تختم هذه الصلاة فرضها ونفلها وصلاة جنيزة جنازة وغيرها تختم بهذه الكلمة التي هي تحية العباد التي جعلها الله تحية بينهم في قوله تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد استشكل بعض العلماء تأخيرها إلى نهاية الصلاة في الفرائض وفي النوافل وفي الجنائز، لماذا لم تقدم ما دام أنها لفضلها وشرفها؟ أجابوا بأن الصلاة شرعت تكتهرها بالتكبير، وذلك لأنها أجل العبادات فناسب أن تكتهرها بالتكبير الذي يدل على تعظيم الله تعالى، ويبشر العبد يبشر في العبد الإيمان وقوة اليقين. ولما كان كذلك شرع ختمها بهذا السلام. لأننا مأمورون بأن نسلم عند الخروج كما نسلم عند الدخول، فإن الإنسان إذا أراد أن يفارقك شرع أن تسلم عليه تقول السلام عليكم، فليست الأولى بأحق من الثانية كما ورد ذلك في حديث. وبكل حال فالسلام كما عرفنا ركن من أركان هذه الصلاة. ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء قليل كيوم ويومين. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. وقال: أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، ويحرم بعد ذلك، نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حالة بعد ذلك، على حاله أو حاله بعد ذلك. ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي. قال في الاختيارات: ولا يصلي كل يوم على غائب لأنه لم ينقل. يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. الصلاة على الغائب على الميت على القبر جائزة كما سمعنا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عدة بعد المماتة صلى على قبورهم، ومنهم تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد أو القبر، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: مات. فقال: هلا أعلمتموني به؟ فقال: فكأنه حقه شأنها أو شأنه. فقال: دلوني على قبرها أو قبره. فدلوه عليه فصلى على عليه، وقال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن الله ينورها بالصلاة عليهم. فهذا حديث صحيح فإنه صلى على هذا القبر، وكذلك صلى على أم سعد بن عبادة لما ماتته غائب وجاء بعد موتها بشهر فصلى عليها. وعدد من الأموات صلى عليهم على قبورهم فدل على أنه يجوز أن تصلي على القبر إذا دفن، إذا لم تكن حضرت الصلاة عليه قبل دفنه فتصلي عليه بعد دفنه. وأما كراهته الصلاة عليه بعد تمام شهر فلأن السبب مع الوجود، وهو أنه بعد الشهر يفلح أو يقرب أنه قد تغير قنعه ذلك، ولكن هذا تعليل قاصر، لأن الصلاة عليه إنما هي للنية، وصلى على جثمانه ولو بعد ما يفنى ولو بعد ما يصير ترابا، وتكون نية الصلاة على روحه وعلى بدنه إن كان باقيا أو بقي منه ما بقي. فإذا ذهب آخرون إلى أنه يصلى على قبره ولو بعد سنة أو سنين، حيث لا مانع من ذلك إلا ما عللوا به. وأكثر الذين اقتصروا على الشهر قال إنه أكثر ما عود، أكثر ما ورد والصلاة عليه بعد شهر يتستطيع النساء، ولكن هذا لا يكون مانعا من الزيادة. وما استدلوا به أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد، صلى على شهداء أحد بالنية بعد 8 سنين، ولكن استشكل هذه الصلاة عليهم مع أنه لم يصلي عليهم حينما دفنوا. فقال بعض العلماء ان الصلاه عليهم هنا المراد بها الدعاء لهم، صلى على قتلى احد كالمودع للاحياء والاموات، بمعنى دعاء لهم، لان الدعاء يسمى صلاه. وعلى كل حال ارى انه لا يكفي قولهم فإنه لم يقل أكثر من شهر، ولا يكفي قولهم إنه لا يتحقق بقاء الميت بعد شهر. فنقول إن شاء الله تجوز الصلاة عليه على القبر ولو بعد أكثر من شهر أو شهرين أو سنة أو نحو. والله أعلم. والصلاة على الغائب تقدم ما ذكرنا قريبا أنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، ولكن لم ينقل أنه صلى على غيره من الأموات الذين ماتوا في غيبته، ولم ينقل أن الصحابة كانوا يصلون على كل من مات غائبا. فلما كان كذلك استحب الصلاة على أهل الصلاة وأهل العلم وأهل المنزلة الشريفة التي يمدحون بها. فأن الصلاة على كل فرد كل يوم يصلى على واحد فهذا ليس بمشروع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية لقوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس: أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركه مهدكا لحرمتها وأدى للناس بها، لكن يسقط الحمل والدفن والتدفين بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الفصل: متعلق بالدفن، لدفن الميت وحمله وسيلة إلى دفنه. الدفن الذي هو المواضعة والتطور من خصائص ابن آدم، من كرامة ابن آدم أنه إذا مات شرع أن يدفن، يدفن في القبر حتى ولو كافرا لحرمة الإنسانية، يدفن الكافر. وإذا لم يوجد من يدفنه على دينه فإن المسلم يواريه ولا يتركه على وجه الأرض. وهذا يعتبر خاصية كما ذكرنا لابن آدم، وقد دل عليه من القرآن هذه الآية قوله تعالى: ثم أماته فأقبره، مع أن الآية نكية وحكاية لجنس الإنسان عامة، أي شرع أنه يقبر. وشرعية الدفن في القبرين شرعت في أول ميت على وجه الأرض، وهو ابن آدم الذي قتله أخوه، كما ذكر الله ذلك في قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ذكر المفسرون أن غرابا مات فجاء غراب آخر فحفر له حتى أعلق له حفرة فألقاه، ثم أهال عليه التراب حتى واراه. وذلك ابن الآدمي الذي قتل أخاه لا يدري ماذا يفعل به، ينظر، فعند ذلك اقتدى به، فأصبحت سنة في بني آدم أن الميت يوارى يدفن في هذه الأرض. وقد جعل الله الأرض أما لآل بني آدم، قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم. فابتدأ خلقه منها أصلا، ثم بعد الموت يعود إليها يرجع فيها. يعوده فيها هو بهذا الدفن الذي يكون فيها، وإن كان كل من عليها يعود إلى كونه ترابا. وبكل حال هذا سبب مشروعية التدافن. وهذا الطبر الذي يدهن ويراقب فيه الإنسان هو أول منازل الآخرة كما هو مشهور. وقد وردت الاستعانة من عذاب القبر بجملة أحاديث، ورد أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. ونؤمن أهل السنة بعذاب القبر وبهزنة القبر وبنعيم القبر، لكن يعترض عليهم بعض الفلاسفة والملاحدة فيقولون إنه ليس كل عبد من الناس يدهن ويقبح، فكثير من الدول تحرق أمواتها وكثير منهم يمزقونهم ويقطعونهم كالمسرحين، وكثير منهم يلقون بالسلل، وكثير من الناس يلقون أو يموتون فيلقون بالسباع والطيور فتمزقهم ولا يدهنون. فيقال إن هذا الطبق إنما هو مؤازرة على يحفظ هذه الفضلة إلى أن يتصل إلى عمق كذا وكذا من غير نية، والنية تكون عند الجهل. ويكره يتم أنه لا بد من حفر يحصل به مرارته عن الضوائح لا تغرب رائحته وعن السباع ونحنها. فإذا كان الذين حضروه إنما حضروا له مثلا شجرا تطر ثم جهدوه فمن هذا لا يكفي. فإذا لم يعني ظن وتحقق أنه ما تغير فإنه لمش ويعنق له، لأن هذا السبب لا يمنع من الضوائح ويكون أيضا بسبب لمدينة السبع الضوائح حافظها له، فلذلك لا يكفي. أما إذا حصلت به على الأقل ذراع أو ذراع ونصف فإنه لا حاجة إلى بهنه وغسل ذنبه. ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة. هذه الأعمال التي تعمل على الميت قربات، وأنت تعرف أنها مما يتعبد بها ويفعلها المسلمون احتسابا، وقد ورد فيها أيضا أجر، فورد الأجر في الصلاة على الميت أن من صلى على ميت فله قيراط من الأجر، ورد أيضا الأجر في تشييعه أن من صلى عليه ثم تابعه حتى يدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل محرد يعني من الأجر. فإذا كان هذا عمل به فإن المسلم يفعله احتسابا، فيندم أن يتبرع لترصيله. فإذا لم يوجد من يتبرع جاز استئجار من يغسله. وقد ذكرنا عندما تكلمنا على غسل الترصيل أنه يندم لكل فرد منا أن يتعلم الترصيل وأن يكون تعلمه بالفعل، لأن تعلمه بالسماع وقراءة الكتب قد يقع به خلل أو عدم تصور. فإذا حضر التغسيل بالفعل طبق ما يحفظه ويتذكره ويسمعه مرتين ثلاثا، وإذا هو عارف بذلك كذلك يعني يندم أيضا أن يكون الكفن مجانا، أن يتبرع أهله مثلا إذا لم يكن له مال، أو يتبرع أقاربه إذا لم يكن له مال أو نحوه. وإذا لم يكن هناك من يتبرع فإن التبرع في هذا أيضا يعتبر من الأعمال الخيرية، يتبرع أو مثلا يجمع تبرعات تشترى بها أكفانا وحنوطا، والحنوط هو الأطياب التي تجمع للميت، يعني الأخلاط من الطيب تجمع ويطلع بها الميت عندما يغسل وقبل أن يكفن، وتجعل مثلا على منافذ عينيه وأذنيه وأنفه وإبطيه وحقويه، وتجعل بين إليتيه وفي بطن ركبتيه يعني في منافذه. يندم أن يكون الذي يفعلها محتسبا، والذي يتبرع بهذا الطيب ليحتسب بذلك الأجر. كذلك الذي يحمله له أيضا أجر، إذا حمله من البيت إلى المصلى أو حمله من المصلى إلى المقبرة أو شارك في حمله ولو قليلا من الوقت كان له بذلك أجر، لأن هذا من الأعمال التي تفعل لله تعالى. وهكذا أيضا حفظ القبر ولو أن فيه مشقة وصعوبة، لكن من صبر واحتسب وحضرها فله أجر إن شاء الله. وسن كون الماشي أمام الجنازة لقول ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، صحه الترمذي. فلا بيعمل أهمية حمل الجنازة، فالأصل أنها تحمل على الأعناق على المناكب، لكن في هذه الأزمنة لما بعدت المسافات تضطر إلى حملها على السيارات، وذلك جائز. قد روي عن بعض السلفي أنه لم يوجد من يحملهم فحملوا على دواب، فلما جاز الحمل على الدواب جاز أيضا الحمل على السيارات، لكن متى وجد من يتبرع بحمل الميت على المناكب فهو أفضل. ويسلم التربيع وهو أن يحمل على كتفه الأيمن مقدمة الناس الأيسر، ثم يتأخر فيحمل مؤخرته على منكبه الأيمن، ثم بعد قليل يتقدم ويحمل مقدمة الناس الأيمن على كتفه الأيسر، ثم يتأخر إلى مؤخرته. يسمى هذا التربيع. وروي عن بعض السلف من بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك حتى يكون كأنه حمل الميت، لأنه حمله الأول ربعه وفي الثاني ربع الثاني حتى أتى على حمله. وهذا يبين من الأفضل أن الذين يحملونه أربعة، كل واحد يحمل زاوية. أما كيفية المشي به فقيل فإنه يسرع بها الحاملون. واستدل على الإسراع بما روي بما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. هكذا استدل بها الحديث. لكن أجاب بعضهم أن المراد بالإسراع هنا إسراع التجهيز، وقال إنهم ليسوا كلهم يحملونها على رقابهم، إنما الذي يحملها أربعة أو نحوهم. فإذا قوله شاق تضعونها عن رقابكم، المراد الهم الذي أنتم تحملتم به تنتهون منه وتنهون عن ذلك العمل، فأسرعوا بالتجهيز. ويدل على الإسراع بالتجهيز أيضا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. فهذا دليلا على الإسراع بالتجهيز. أما الإسراع بالمشي ففعله كثيرا من الصحابة، كانوا إذا حملوا جنازة أسرعوا بها، لكن روي كراهة ذلك عن بعضهم، وأنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم مرة بجنازة وكأنها تمحض نحضا، يعني من شدة السير بها، فأنكر ذلك بعض الصحابة وقال: ما كنا نفعل هذا. وعلى كل فالإسراع الشديد هذا منهي عنه في هذا الأثر. وأما سرعة السير والمبادرة بذلك فإنها لا بأس بها إن شاء الله، وإذا ساروا بها فمعلوم أنه قد يوجد فيهم من هم كبار الأسنان لا يستوون الله لا يستطيعون المشي فيركبون دواب، ذلك الوقت يركب أحدهم بعيرا أو حمارا أو فرسا، والكثير والأغلب يكونون راجلين. ولكن أصل أنهم كلهم مشيعون يتبعون الجنازة. فاختلف هل الأفضل أن تكون خلفها أو تكون أمامها، فروي في ذلك آخر. والمختار يعني في رواية مرجحة عن أحمد أن الراكب يكون خلفها وأن الناشي يكون أمامها، لأن الناشي عادة أنه يكون خفيفا فيسرع ويسير ويسير ويتقدم. وروى بعضهم أن الأفضل كونهم كلهم خلفها لأنهم تابعون لها، وهذا يدل على أن في الأمر سعى. وقد روي عن بعض السلف أنها أنكر التقدم عليها، فدل على أنهم تارة يمشون خلفها وتارة يمشون أمامها، ولكن الأغلب والأكثر المشي خلفها تابعا لها. والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة، ويكره القيام لها لقول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد، رواه مسلم. ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رواه أبو داود. أما القرب منها فالمراد أنك إذا كنت تشجعها فيلزم أن تكون قريبا منها ولو لم تحلل، إن كان الصلاة أنك تشارك الحمل وإلا تكون قريبا من النعش. وذلك لأن الذين يتبعونها كلهم مشيعون، والمشيع يكون قريبا من المشيع. هذا يعني كيفية المشي معها. ثانيا ذكر مسألة القياس، إذا مرت الجنازة هل يشرع القيام لها أم لا يشرع؟ في ذلك أحاديث ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما مرت عليه جنازة وهو جالس قام، حتى أنه مر عليه بجنازة يهودي فقام، فقالوا له إنه يهودي، قال أليست نفسا، يعني ما قمنا لأجل إنه يهودي، إنما قمنا لأجل أنها نفس من الأنفس. وروي أيضا أنه عليه السلام كان يأمر بالقيام إذا مرت عليه جنازة ويقول إن للموت فزعا، فبين الحكمة وهي أنه ما قام لأجل تعظيم الميت أو حرمته، وإنما قام فزعا. وذلك لأن الموت له ألم، فإذا رأى الإنسان الميت أثر ذلك الموت في نفسه، فكان ذلك سببا في القيام له. ثم جاءت أحاديث بترك القيام في آخر الأمر، فقالوا إنه منسوخ، وقال بعضهم إنما نسخ الوجوب وبقي الاستحباب. فإذا يستحب إذا مرت بك جنازة ولم تكن مشيعا لها أن تقف حتى تتوارى عنك، ولكن ليس ذلك بواجب لوجود الأحاديث التي هي أنه عليه الصلاة والسلام قام ثم قعد، يعني قام في أول الأمر ثم في النهاية قعد، يعني دليلا على عدم الوجود. وأما ابتداع الجنازة بنار أو نحوه فإن دفن الجنازة وما يتعلق بحملها ونحو ذلك من الأمور الشرعية. فاختصر فيها على الوالد. ولما لم يرد أن الصحابة كانوا يتبعونها بصوت ولا بغنى ولا برفع أصوات ونحو ذلك دل على كراهة مثل هذه الأشياء. فإذا لا يجوز أن الذين يتبعونها يصوتون. يوجد على التصويت في بعض البلاد التي تنتمي إلى الإسلام، كلما ساروا في أثرها أخذوا يصوتون بصوت واحد، يا فلان إما نياحة مثلا وإما نداء لذلك الميت وإما وقد يكون غير ذكرى لكنه بصوت واحد لا يكون غير مشروع حتى لو كان يقول لا إله إلا الله بصوت واحد محمد رسول الله بصوت واحد إذا قاله واحد الله فهو به فضلا عن كونه يتبعون بغنة مثلا أو بجثة يضربونه أو ما أشبه ذلك فكل هذا من الذكر فالمسيعون إذا كانوا يريدون الذكر فكل منهم يذكر الله بمفرده لا يأتون الأصوات الجماعية التي ليس عليها دليل وسن أن يعمق القبر ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد احفروا وأوسعوا وأعمقوا رواه أبو داود والترمذي وصححه وقوله للحافر أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رواه أحمد وأبو داود قال أحمد يعمق إلى الصدر لأن الحسن وابن سيرين كان يستحبان ذلك ويكفي ما يمنع الصداع والرائحة لأنه يحصل به المقصود تعليق القبر بمعنى اولا بمعنى طول المسافه التي تحفر واكثر ما قالوا انه يحفر الى الصدر الى صدر الانسان المتوسط لو كان الحافر مثلا قصير حفر الى المنكبين وان كان مثلا المتوسط الى الرجال حفر الى الصدر هذا هو الحافظ المندوب الذي يندب إليه لأن بذلك تحصل المواراة هذا بالنسبة إلى عمقه يعني طوله في الأرض أما بالنسبة إلى توسعته فهذا أيضا ليس له حد محدود بل يعمق بل يوسعه بقدر ما يتسع للميت معلوم ان الموتى يختلفون فمنهم من يكون مثلا كبيرا جثه ومنهم من يكون نحيفا غير الخلقه فيحفر لكل بقدره بقدر ما تحصل به المواراه وهذا يكون في اللحم يعني المواراه خاصه تكون في اللحم فيوسع حتى يتسع لان يجعل فيها الميت على يد على جنبه الايمن ويكون اللبن عليه لا يعتمد على جثه الميت بل يعتمد على طرفي او حافتي القبر له بهذا يحصل كفايه يعني القصد انه يحفظ حتى يمنع من الرائحه ويمنع من ان قال ان فتتمكن السباع من الحفر إلى إبراز جثة الميت والوصول إليها ولو أنه مثلا قد تحر بينها وبينه اللبنات التي بلئ أو وصبت عليهم لكن إذا كان قريبا لم تتوقف الكلاب والسباع عن أن تحفر هذا كل القصد الثاني وكره إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآجر تفاؤلا ألا يمس الميت نار فقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكره الترمذي وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا هذا مروي في بعض الآثار لأن بعض الصحابة قالوا لا تدخلوا قبري أو لا تجعلوا في قبري خشبا ولا آجرا الآجر هو لبنة تصنع قديما من لبن يطبخ ويعمل على هيئه البلاط ونحوه يقوم بطعم الاسمنت او البلاط هذا الاجر قد مسته النار فلا يجعل اللبن الذي على اللحم من اجر بل السنة والإذان من الذي نقيه بكل شيء مست في النار، حتى مثلا اللبن الجديد الذي يسمى الملك لأنه قد مستها أصله، فالإسمنت مستها النار، فلذلك لا يدخل في القبر تفاؤلا ألا كان تدخله النار. فلما كان اللبن من الطين متوفرا متيسرا اقتصر عليهم، ولا حاجة إلى أن يجعل على اللحد خشب ولا ألواح ولا بلاط ولا آجر ولا غير ذلك غير سوى اللبن والطين، ويجعل الطين على خلال اللبن ويكون الطين ناشفا حتى لا تتشرب اللبن به ثم تسقط، ويجعل على المنافذ فقط. ثم منع أن يجعل للميت فراش، لأنه يسلب ما فيه قريبا، فلم يرد أنه يجعل عليه سوى الكفن الذي يواري جثته الذي يواري بشرته، الكفن فقط، فلا حاجة به إلا أن يفرش له فراش على الأرض، ولا يجعل له سادة مخدة تحت رأسه، لم يرد ذلك. واستحب بعضهم أن يجعل تحت رأسه لبنة حتى ترضع رأسه عن الأرض، أو يجعل كومة تراب، ولكن الأصل أن ذلك لم يرد لأنه سيتغير بعد قليل، وإذا خشي أنه يسقط على وجهه فلا بأس أنه يعتمد بوجهه أو صدره على جدار اللحم حتى لا ينقلب على ظهره ولا على وجهه، هذا هو الأصل. ما يرفض بغم اللبن مثل حتى لا يسقط على وجهه؟ قد يحتاج إلى ذلك إذا كان الميت نحيف واللحم واسع، يمكن أنه لو تلك انقلب على ظهره أو انقلب على وجهه لا بأس أن يجعل خلفه شيء من التراب يسرده حتى لا ينقل. وسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. ثم الدعاء الذي يدعو به عند الدفن وردت هذه الجملة بسم الله وعلى ملة رسوله، وتقدم أنه يقول عند الاحترام بسم الله وعلى وفاة رسول الله، فكذلك عند الدهن بسم الله وعلى ملة رسول الله، يعني أن هذه الملة التي هي شريعته نحن نسير عليها. ثم يكون هذا أيضا عند الإدخال، ويكون عندما يهدر التراب، إذا بدأ يهيضون التراب عليه ارتدى ويضع يقولون بسم الله وعلى ملة رسول الله. لهذا من السنة أنهم يدعون بهذا الدعاء بسم الله وعلى ملة رسول الله عند إدخاله في قبره، ويجب أن يستقبل به القبلة. لما وضعه فنكر أنه يوضع على جنبه الأيمن ويكون وجهه مقابل القبلة، هذا هو الأصل. في بلادنا يكون رأسه لجهة الشمال ورجلاه إلى الجنوب حتى يكون على جنبه الأيمن وحتى يستقبل بوجهه القبلة، وهكذا يفعل في كل بلاد يجعل على جنبه الأيمن ليكون مقابلا للكعبة. هذا الحديث مروي في بعض كتب التفسير وكتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما عد كبائر الذنوب وعد منها استحلال الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. فأخذوا من قوله قبلتكم أحياء وأمواتا أن الميت يستقبلها يجعل مقابلا لها، وذلك على وجه الاستحلال. وإذا لم يتيسر وجعل مثلا على ظهره أو انقلب على وجهه لم يستطيعوا ذلك فعلوا ما يستطيعون. ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم، وهذه سنته، ويحرم دفن غيره عليه أو معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر إلا لضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. حديث صحيح. وذكر أنه يلزم أن يدفن كل ميت في القبر المتحف، ويحرم أن يدفن اثنانين أو أكثر في قبر واحد، وذلك لأن هذا هو الأصل المتبع والذي نشأت عليه أمة أول الأمر إلى زماننا، وهم يدفنون كل ميت في القبر المتحف. ولأن كل ميت يسأل وحده ويناقش ويأتيه الملكان وحده فيكون لمحبة، لكن إذا اضطروا إلى جامع اثنين في قبر فلا مانع من ذلك إن شاء الله، لأن الضرورة قد تلجئهم إلى ذلك. مثل ما حصل وما سمعنا في قتلى أحد، فإن قتلى أحد كثير، حتى أنهم أيضا دفنوا من قتل من الكفار الذين يزيدون على العشرين، فلما أرادوا أن يدفنوا هؤلاء الجمع كلهم صعب عليهم، فيما المسلمين أو المسلمون فيهم جراحات، قد أصابتهم جراحات شديدة، كما في قوله تعالى: يمسسكم طرحا فقد مس قوم طرحا مثله، طرحا يعني مصيبة وجراحات، وكما في قوله تعالى: من بعد ما أصابهم طرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. فحفظوا مع ما أصابهم من الجراح ومع حفظ المصيبة، فصعب عليهم أن يحفظوا 70 قبرا، فلذلك أمرهم أن يحفظوا قبرا واحد ويدفنوا فيه اثنين أو ثلاثة، يوسعوا اللحد. ثم إذا أرادوا أن يدفنوا اثنين سأل أيهم أكثر حملا للقرآن فيجعله مقدما، ويجعل بين كل اثنين حاجزا من فراغ حتى يكون كل منهم كأنه في قابل مفرد، فهذا يفعل عند الحاجة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وسن حد التراب عليه ثلاثا ثم يهال. في حديث أبي هريرة قال فيه: فحفى عليه من قبل رأسه ثلاثا، رواه ابن ماجة، وللدار قطني معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. هذه السنة تكميل ما يعمل مع الميت عند الدهن وبعد الدهن، وما يعمل أيضا عند القبور، وذلك يفيدنا أن الشرع الشريف أولا جاء باحترام المسلم حيا وميتا، وثانيا أن أحكامه لا بد لها من حكم، سواء وصلت إليها أفهامنا أو قصرت عنها. نحن تلقى المسلمون عن الشرع دهن الأموات، وإن كان ذلك مألوفا قبل الإسلام، ولكن جاء الإسلام فيه بهذه الآداب، فمنها تعميق القبر ودهنه، يعني ودهن الميت في مكان منخفضا وصل بالتراب حتى لا تحفره السباع وله ذلك لبقاء حرمة الميت. ومنها كما تقدم اختيار اللحد، وقد كان قبل الإسلام وفي أول الإسلام من يشقون يعني الدهن إما بلحد وإما بشق. الشق هو أنهم إذا وصلوا إلى منتهى الحفر يشقوا في وسط القبر شقا يكون بقدر جثة الميت، ثم وضعوا عليه اللبن وضعا من غير أن يصب نصبا. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة اثنان أحدهما يشق والآخر يلحد، فأرسلوا إليهما قالوا من جاء منهما فقد اختاره الله لنبيه، فجاء الذي يلحد. وأصبح ذلك مختارا حتى روي عن سعد أنه قال الحدوا للحد وانصبوا علي أن الذين نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اختار الله لرسوله هذا اللحد أصبح هو السنة. وفديه الذي ورد اللحد لنا والشق لغيرنا ضعفه بعضهم، ولكن على تقدير ثبوته يدل على أن اللحد هو الأفضل وإن لم ينهى عن الشق. ثم بعد ذلك وبعدما يسوى عليه اللبن ويوضع عليه الطين يمسكه حتى لا يتساقط عليه التراب من خلال اللبن يبدأ في الدهن. فعندنا هذه السنن التي سمعنا منها ما نعرف الحكمة فيه ومن ما نفعله اتباعا. فمن ذلك كونه يحثو من قبل رأسه ثلاث حثيات ثم يبدأ يهال التراب هيلا. هذا لا ندري ما الحكمة، نقول فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفعله اتباعا. وقد يكون من الحكمة كثرة الذين يشاركون في الدفن، فإنهم إذا كانوا مثلا المشيعون 100 أو 1000 كل منهم يقرب ويحثو 3 حثيات يأخذ بيده 3 كل واحدة وحدها ثم يلقيها ويقول بسم الله على ملة رسول الله. كثر الذين عملوا معه وحصل لهم أجر، وكل منهم حصل على أجر أنه من جملة من شيعه من جملة من دفنه. وكذلك كثرة الدعاء، فإنهم إذا كثر دعاءهم بسم الله يعني نعينك بسم الله أو نواريك بسم الله، فكأنهم يدعون له بأن يحفظ بأسماء الله، فيكون هذا الدعاء من كثرة هذا العدد أرجع إلى قبوله وتحسينه بأسماء الله. وبكل حال هذا من السنة أن يبدأ كل واحد ولو كانوا 100 أو 100 يأخذ 3 حظيات ويلقيها، ثم بعد ذلك يهان الدهن عليه حتى يتم دهنه كله. الحثيات تكون بيد واحدة، يقبض بيده ثم يلقيه ويقول بسم الله على ملة رسول الله، ثم الثانية والثالثة كذلك. واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن لحديث أبي أمامة فيه رواه أبو بكر عبد العزيز الشافعي ويؤيده حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحدا يفعله إلا أهل الشام. قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وفي الاختيارات الأقوال فيه ثلاثة: الكراهة والاستحباب والإباحة، وهو أعدلها. هذه مسألة فيها هذا الخلاف، ثلاثة أقوال. أولا نبين كيفية التلقين، ثم نبين ما هو المختار. كيفية التلقين أنه إذا سوي عليه القبر وتم دفنه وقف عند رأسه واحدا وصاح بصوت يهودي قائلا: يا فلان ابن فلان قل لا إله إلا الله، قل إن محمد رسول الله، فتذكر ما كنت عليه من معرفة أن الله ربك وأن محمد النبي وأن الإسلام دينك، يلقنه بهذا الصوت. هذا التلقين قالوا إنه يستفيد منه، يتذكر الحجة ويجيب عندما يسأل، عندما يأتيه الملكان ليسألانه يكون جوابه مسددا. ورد في ذلك حديث أشار إليه الحافظ ابن عمران وساقه الشارح صاحب سبل السلام مطولا ونقله عن الطبراني، ولكن الحديث لم يثبت بل هو ضعيف. ورواه كما سمعنا أبو بكر عبد العزيز الشافعي، أبو بكر هو تلميذ الخلال، والخلال هو تلميذ تلاميذ الإمام أحمد فهو متأخر، والطبراني أيضا متأخر. فالحديث لم يستحق ولم يروه ويثبته أحد من المؤلفين في كتبهم من المتقدمين، ما رواه أهل الصحيحين ولا أهل السنن ولا أهل المصنفات القديمة كابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ولا أهل المسانيد القديمة كالإمام أحمد والحميدي ولا الدارمي في سننه، ولا الطيالسي في مسنده، المتقدمون ما رووه. دل هذا على غرابته، ودل على انه لم يكن مشتهرا ولم يشتهر نقله، ولو كان ثابتا لكان العمل به معهودا من عهد الصحابه ومن عهد التابعين ومنتشرا، لان العمل به مضطرد ومستحب. ودام أن كل ميت يوقف على قبره يقف جماعة ثم يلقنونه، فإن ذلك مما يستهر به الحديث ويكثر نقله ويكثر الذين يفعلونه. فعرفنا بذلك أن هذا الحديث لم يثبت، وكونه عمل به في عهد الإمام أحمد في الشام. فالإمام أحمد يقول: لن أرى أحدا يعمل به إلا أهل الشام. لعله لما روي له هذا الحديث مع كونه ضعيفا عملوا به، فاستهر العمل به في عهد الإمام أحمد، ثم بعد ذلك انتشر في غير عهده، فلا يدل ذلك على ثبوته. فإن العامة قد يعملون بكل ما سمعوه وإن لم يكن ثابتا، العامة يتمسكون بالأشياء التي لم تثبت ويكثرون العمل بها ونقلها متى سمعوها. وقالوا إنه وإن لم يثبت فإنه ليس فيه إلا ذكر، ليس فيه شيء محذور، إنما فيه ذكر وتذكير وتنبيه ونحو ذلك. الحديث بكل حال لفظه فيه غرابة، ومما يدل على غرابته أنه أمر بنسبة الميت إلى أمه أن يقال: يا فلان ابن فلانة. وهذا خلاف ما جاء في القرآن ادعوهم لآبائهم، وأن النسب يكون للآباء، وأنه الذي اشتهر في النسبة فلان من فلان دون أن ينسب إلى الأس، فيدل على ضعفه أن هي قال أن أحدهم قال يا رسول الله فإن لم نعرف أمه، يعني كثيرا من الناس نعرف آباءهم ولا نعرف أماتهم ولو كانوا أكابر، فقال ادعوه بأمه حواء، يعني انسبوه إلى أم البشر حواء، وهذا يدل على غرابته فلا مناسبة بين دعائه بحواء وبين طلبه أو تذكيره. فالحاصل أن هذا الحديث غريب ولو عمل به من عمل به. أما إذا عرفنا درجته فنعلم بعد ذلك أن الأقوال فيه كما سمعنا ثلاثة، منهم من استحبه، ومنهم من كرهه، ومنهم من أباحه. فالذين استحبوه ذهبوا إلى أنه معمول به في الشعر في عهد في آخر القرون الثلاثة، وأنهم يفعلونه ولم ينكر عليهم علماء زمانهم. والذين كرهوه قالوا إنه مبتدع ولم يفعله السلف، لم يفعله الصحابة، ولم فعلوه لنقل عنه نقلا متواترا عمليا أو قوليا، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. والذين أباحوه قالوا إنه لا نحذر فيه لكونه إنما فيه تذكير الميت وتنبيهه بهذا، فهو إن أفاد وتذكر كما قيل في الحديث فحصل يحصل له خيرا، وإن لم يفد لم يحصل فيه ضررا. أنا أختار أنه مكروه، وذلك أولا لعدم ثبوت الحديث، وثانيا لعدم النقل المأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة المقتدى بهم الذين هم أعرفوا بالسنة وأحرصوا على العمل بها. وأما حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فقد تقدم هذا الحديث في أول كتاب الجنائز، ذكرنا أن الحديث خاص بتلقينه عند الموت ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، كما ورد ذلك في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلما كان كذلك دل على أنه لأن الأصل تلقينه عند الاحتراء، لقنوا موتاكم يعني محتضريكم، فلا دلالة فيه على التلقين بعد الموت. الكراهة، كراهة التحريم أم لا؟ كراهة، يعني إذا قلنا إنه بدعة لم يفعلها وكراهة التحريم، وإلا فهو كراهة التنزيه، وكلا ينكر على من فعله يقال إن الأولى تركه إنه مكروه، وإنه لم يثبت عن الصحابة والتابعين، والذين فعلوه دليلهم حديث لم يثبت أيضا. وسن رش القبر بالماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء ووضع عليه حصباء، رواه الشافعي. ورفعه قدر شبر لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر، رواه الشافعي. أما رشه فهو سنة، أن يرش عليه الماء رشا يغمى بالماء حتى ينتبت ويتماسك، لو بقي التراب هكذا يعني مفلا لكان سبب لكان ذريعه ان تتطاير به الريح وان تشفوه هروب الرياح. فيقول إلى أنه ينحفر ويمرض، فرشه ينتبذ به التراب ويتماسك ويبقى منتبذا حتى